بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنفال، الجزء التاسع، الصحيفة 81 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الحسن: كان المشركون يقولون: نحن أولياء المسجد الحرام، فرد الله عليهم بقوله: وما كانوا أولياءه، أي أولياء البيت. إن أولياءه، أي ليس أولياء البيت إلا المتقون، يعني المؤمنين الذين يتقون الشرك. إذن ربنا جل جلاله رد على من دعاه مشركو قريش. وهكذا القرآن الكريم بصائر يتبصر به الإنسان الحق، وأولئك قد غيروا وبدلوا فرد الله سبحانه وتعالى عليهم. وهكذا ينبغي على كل مؤمن أن يبين للناس أمر الدين، وأن يبين لهم الدين الخالص كما أنزله الله تعالى. ثانيا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اتخاذ التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفخ بالشبابات والاجتماع على ذلك دينا وطريقا إلى الله وقربا، فهذا ليس من دين الإسلام، وليس مما شرعه لهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من خلفائه، ولا استحسن ذلك أحد من أئمة المسلمين، بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد أصحابه ولا تابعيهم بإحسان ولا تابع التابعين. إذن الكتاب يبين، القرآن الكريم، الكتاب الذي أنزله الله تعالى، يبين للناس الدين الخالص، وأن الاتباع هو اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتصفيق والغناء والضرب بالدفوف وغير ذلك من البدع المحدثة التي أحدثت، هذه ليست من دين الله تعالى، إنما نتعبد الله تعالى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علم للناس أمر الدين وبينه لهم غاية البيان، فاستعاد كل استعادة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم يكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أي ليبطل الحق وينصر الباطل ويبطل توحيد الرحمن ويقوم دين عبادة الأوثان، فسينفقونها. إذن هؤلاء فعلوا هذا لأجل ذلك، ربنا قال فسينفقونها، أي فيصدرون هذه النفقة وتخف عليهم لتمسكهم بالباطل وشدة بغضهم للحق، ولكنها ستكون عليهم حسرة، أي ندامة وخزيا وذلا، ويغلبون، فتذهب أموالهم وما أملوا ويعذبون في الآخرة أشد العذاب. إذن أشد العذاب حينما يخالف الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى. أما الذي يحارب دين الله فهو لا يفلح في الدنيا ولا يفلح في الآخرة، يخسر في الدنيا ويخسر في الآخرة. رابعا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأسندت الحسرة إلى الأموال لأنها سبب الحسرة بإنفاقها، ولذلك المال يسأل عنه الإنسان في كسبه ويسأل في وضعه، فإذا وضعها في غير محلها ستكون حسرة عليه يوم القيامة. خامسا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف. وهذا من رحمة الله أن الله قد جعل باب التوبة مفتوحا. سادسا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين، أن يدفع شرهم عن الدين وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له حتى يكون هو العالي على سائر الأديان. فاستعيد في هذه الدنيا من نصر دين الله تعالى وبثه بين الخلائق وبذل وقته وماله ونفسه في نصرة دين الله تعالى. سابعا، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. من كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عليه فلا عز له ولا قائم له. إذن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ومن تولى الله سبحانه وتعالى تولاه الله تعالى بالنصر. فذاك الذي يعرض فربنا جل جلاله لا ينصره، إنما ينصر من أقبل إليه. معاني الكلمات: مكاء صفيرا وتصدي تصفيقا فيركمه فيجعله ملقا بعضه فوق بعض. سنة الأولين طريقتنا فيهم بالهلاك إذا كذبوا. العمل بالآيات: أولا يقول تبرع لإحدى الجمعيات الخيرية تقربا إلى الله تعالى ومخالفة لصنيع المشركين. يعني ليس بالضرورة أن الإنسان يعطي ماله للجمعيات الخيرية الموثوق بها، فالإنسان إذا كان يتفقد الأمر بنفسه ويضعه بنفسه هذا هو الأولى. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كما أن الكفر يدافعون عن الطاغوت، فعلى الإنسان أن ينصر دين الله تعالى وأن يبادر في أعمال البر والخير وأن يضع المال فيما يثق به. ثانيا، بادر اليوم بتوبة صادقة إلى ربك تعالى، فقد وعد الكفار وهم أشد منك ذنبا بالتوبة والصفح إن انتهوا عن كفرهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، فعلى الإنسان أن يقبل إلى ربه. ثالثا، أرسل رسالة تبشر فيها المسرفين بالذنوب والكبائر أن الله وعد الكفار وهم أشد منهم ذنبا بالعفو والصفح إن انتهوا عن كفرهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن من أقبل إلى الله فله البشرى. التوجيهات: أولا، لا يغرنك كثرة المشاريع والأموال المرصودة للصد عن سبيل الله، فستكون حسرة ووبالا عليهم في الدنيا والآخرة وسوف تفشل خططهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثانيا، أعظم فتنة هي وقوع الشرك واستقراره في البلد، ولذا أمر الله تعالى بدفع هذه الفتنة ولو بالقتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثالثا، إذا عرفت أن الله مولاك فلما تخاف وتخشى؟ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصر. إذن النصر من عند الله، وأن الإنسان إذا نصر دين الله نصره الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.